أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب نفوسنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. وصل بنا الكلام إلى التقريب الثالث من التقريبات التي ذكرت لبيان عدم الحاجة إلى إجراء براءة ثانية لنفي الحجية المشكوكة، حيث كان الكلام أنه إذا احتملنا تكليف واقعي كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال فهذا شك في تكليف واقعي في حكم واقعي، واحتملنا قيام حجة وأمارة شرعية تدل على الوجوب، جاءنا خبر مفاده يستظهر منه أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب لكن نشك في حجيته، قلنا لا إشكال في جريان البراءة عن التكليف الواقعي، لكن هل نحتاج إلى براءة ثانية لنفي الحجية المشكوكة أو لا؟ قلنا في المسألة في قولان، القول الأول بما أن احتمال الحجية احتمال صالح للتنجيز وكل حكم صالح للتنجيز صح أن تجري البراءة عنه. القول الثاني أن البراءة لا تجري، وقلنا أن في ذلك ثلاثة تقريبات. التقريب الأول أن لازم جريان البراءة لنفي الحجية المشكوكة اجتماع حكمين متنافيين، وأجبنا عن هذا التقريب. التقريب الثاني أن لازم جريان البراءة لنفي الحجة المشكوكة أو المحتملة اللغوية، لازمه محذور اللغوية، وقلنا بما أن اللغوية يترتب عليها أثر أو فائدة وغرض عقلائي ترتفع اللغوية. وصل بنا الكلام إلى التقريب الثالث، والذي ذهب إليه السيد رضوان الله تعالى عليه، وهذا التقريب الذي ذكره السيد ما هو إلا بيان لقاعدة ذكرها الأصوليون وتقدمت عليكم السلام في القسم الأول، وهي قاعدة أن الأصل عند الشك في الحجية، الأصل ما هو؟ عدم الحجية، فالشك في الحجية مساوق للقطع بعدم الحجية. وتقدم التقريب الفني والتخريجي لمعنى القاعدة المذكورة في القسم الأول. السيد رضوان الله تعالى عليه يذكر التقريب ونحن ذكرنا مفصلا بالأمس في مقام مناقشة التقريب الأول، وهو لزوم المنافاة بين حكمين ظاهريين، ويذكر السيد هذا التقريب ضمن خمس نقاط، ولهذا قال: ولكن التحقيق مع ذلك أن إجراء البراءة عن التكليف الواقعي المشكوك يغني عن إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة. طبعا عندما يقول يغني عن إجراء البراءة عن الحجية المشكوكة هذا يستكشف منه أنه لا يوجد محذور أصلا، ولكنه نحن في غنى عنه. هل يوجد محذور عقلي في جريان البراءة لنفي الحجية المشكوكة كلزوم المنافاة مثلا؟ يقول لا يوجد محذور. هل يوجد محذور عقلائي كلزوم اللغوية؟ يقول لا يوجد محذور عقلائي كلزوم اللغوية، إلا أنه إلا أنه نحن عندما نجريها نجري البراءة لنفي التكليف الواقعي لسنا بحاجة إلى جريانها مرة أخرى لنفي الحجية المشكوكة كما سوف يصرح بذلك هو. نعم. لا. لا لا إذا كنت تريد من محذور اللغوية ما تقدم بالأمس فلا توجد هناك لغوية في البيان الذي أجبنا. إذا وصلنا آخر بيان سير الشهيد إن شاء الله أوضح لماذا لا تكون لغوة. بس لابد أول نوضح الرأي. قال أولا أن البراءة عن التكليف الواقعي والحجية المشكوكة حكمان ظاهريان عرضيان. ذكرنا بالأمس أن الأحكام الظاهرية في نظره قدسة الروح على قسمين، أحكام ظاهرية طولية وأحكام ظاهرية عرضية. الأحكام الطولية هي تلك الأحكام التي لا يؤخذ في موضوع أحدها الشك في الحكم الآخر، هذه الطولية الذي لا يؤخذ الذي يؤخذ في موضوعها الشك في الحكم الآخر. وعندنا أحكام عرضية. ذكرنا نحن أنه ما تقدم في القسم الأول من القول بالمنافاة بين الأحكام الظاهرية مختص بالأحكام الظاهرية العرضية التي لا يؤخذ في موضوع أحدها الشك في الحكم آخر، أو بعبارة أخرى التي يكون موضوعها متحدان واحدان. مثلا في الأحكام الطولية البراءة عن الحجية المشكوكة، ما هو موضوع البراءة؟ البراءة حكم ظاهري تقدم بالأمس. البراءة حكم ظاهري موضوعه ما هو؟ الحجية المشكوكة. لاحظ موضوع البراءة الحجية المشكوكة. وعندنا الحجية المشكوكة يعني احتمال قيام دليل شرعي، ما هو موضوعه؟ الشك في التكليف الواقعي. من يشك في التكليف الواقعي يكون هذا الخبر حجة، فحجية احتمال قيام أمارة شرعية موضوعه التكليف الواقعي، أما البراءة موضوعه الحجية المشكوكة. هنا عندنا حكمان ظاهريان موضوع أحدهما غير موضوع الآخر. الحكم الظاهري الأول هو البراءة وموضوعها الحجية المشكوكة، والحكم الثاني الحجية المشكوكة لأن الحجية حكم ظاهري وموضوعه أو موضوع نعم هذا الحكم الظاهري هو الشك في التكليف الواقعي. هذا يقال هنا حكمان ظاهريان طوليان لتعدد الموضوع، أو بدل أن تعبر بتعدد الموضوع يمكنك أن تقول أن جعل البراءة أخذ في موضوعه الشك في الحكم الآخر وهو الحجية المشكوكة، لأن موضوع جريان البراءة هو نفي الحجية المشكوكة. يقول هذان الحكمان الطوليان لا تنافي بينهما، وعندنا حكمان ظاهريان يقعا في عرض واحد. مثال ذلك نحن عندنا حكمان ظاهريان، البراءة الأولى وهي البراءة لنفي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هذا حكم ظاهري، ما هو موضوعه؟ الشك في الحكم الواقعي. الشك في الحكم الواقعي يكون موضوعا لجريان البراءة. وعندنا الحكم الثاني وهو الحجية المشكوكة، موضوعها ماذا؟ الشك في الحكم الواقعي. من شك في الحكم الواقعي كان هذا الدليل وهذه الأمارة حجة عليه. إذن عندنا حكمان ظاهريان، أحدهما البراءة لنفي التكليف الواقعي، لنفي التكليف الواقعي المحتمل، والحكم الظاهري الثاني الحجية المشكوكة التي موضوعها الشك في التكليف الواقعي في الحكم الواقعي. فهنا نجد أن الحكمين الظاهريين موضوعهما متحد وهو الشك في الحكم الواقعي. نحن هذا محل الكلام. محل الكلام إذا شك المكلف في حكم واقعي كوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، واحتملنا قيام حجة على هذا الحكم، قلنا لا إشكال أن البراءة الأولى تجري لنفي الحكم الواقعي المشكوك. الكلام هل نحتاج إلى جريان براءة أخرى لنفي احتمال الحجية المشكوكة؟ يقول السيد: أولا هذان حكمان ظاهريان عربيان، عربيان يعني متحدات الموضوع، فإن موضوع البراءة الأولى هي الشك في الحكم الواقعي، وموضوع الحجية المحتملة الشك في الحكم الواقعي. هذا أولا. قال: أن البراءة عن التكليف الواقعي، لاحظ، وليس البراءة عن الحجية المشكوكة، البراءة عن التكليف الواقعي، يعني البراءة الأولى، لأن البراءة عن الحجية المشكوكة هذه براءة ثانية. أن البراءة عن التكليف الواقعي الذي هو وجوب الدعاء عند رؤية الهلال والحجية المشكوكة، هذا الحكم الثاني، حكمان ظاهريان عرضيان. ما معنى عرضيان؟ قال: لأن موضوعهما معا الشك في الواقع، موضوع البراءة وموضوع الحجية المشكوكة، هو الشك في الواقع، الشك في التكليف الواقعي، خلافا للبراءة عن الحجية المشكوكة، يعني البراءة الثانية، فإن البراءة الثانية ليست في درجتها، أي في درجة الحجية المشكوكة، ليست في درجتها بل في طولها، يعني ليست في عرضها، في درجتها يعني ليست في عرضها بل في طولها. لماذا في طولها؟ لماذا البراءة عن الحجية المشكوكة تكون في طول الحجية المشكوكة؟ يقول: لأن البراءة الأولى أخذ في موضوعها الشك في الحجية، الشك في الحكم الظاهري الآخر، أو بعبارة سلسة قل: لأن الموضوع متغاير، موضوع البراءة الثانية عبارة عن الحجية المشكوكة، وموضوع الحجية المشكوكة الشك في التكليف الواقعي، فموضوع البراءة الثانية غير موضوع البراءة الأولى، فلهذا تكون في طولها كما عرفت منها. قال ثانيا: إذا في المقام الأول، في النقطة الأولى، أن البراءة الثانية في عرض الحجية المشكوكة، فحكمان ظاهريان عرضيان. تقدم بالأمس أن قولنا أن وجود التنافي بين الأحكام الظاهرية هذا يختص بالأحكام الظاهرية العرضية، وبما أنه عندنا حكمان ظاهريان عرضيان فلازمه هو ثبوت كليهما، يعني وجود التنافي بينهما لأنهما حكمان ظاهريان عرضيان. قال: أن الحكمين الظاهريين المختلفين متنافيان بوجوديهما الواقعيين. هذا كررناه في الدرس الماضي وما قبل الماضي. المراد بالوجود الواقع يعني مركز التنافي يرجع إلى عالم الميلاد، خلافا لما ذهب إليه السيد الخوئي. يقول مركز المنافاة بين الأحكام الظاهرية في مرحلة الوصول، أحسن، في مرحلة الوصول. إذا كان كلا الحكمين الظاهرين وصلا إلى المكلف، هنا يتحقق التنافي. فإذا أجرى المكلف البراءة عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ووصله خبر صحيح حجة على وجوب الدعاء، هنا يكون تنافي بين الحكمين الظاهريين. أما إذا أجرى البراءة فقط عن لن يكون الحكم الظاهري الأمارة حجة عليه، لأنه إذا كان خبر الثقة حجة فلا تجري البراءة، وإذا أجرى البراءة وكانت حجة فهذا يعني أن الخبر ليس حجة. فحجية الخبر في رأي السيد الخوئي تمنع من وصول حجية الخبر إذا كان هذا الخبر الذي يقول أن وجوب الدعاء أن الدعاء واجب، إذا كان هذا الخبر صحيح يعني حجة. إذا كان هذا الخبر حجة البراءة تكون حجة وليست بحجة، فلا تكون واطلة. نعم، ينفي الموضوع. وإذا كانت البراءة حجة فهذا يعني أن الخبر ليس بحجة، فيعني أنه لا يصل إلا تكليف واحد. وإذا كان الواصل هو تكليف واحد فقط، إذا لا منافاة بين حكمين ظاهريين، لأن مركز المنافاة وملاك المنافاة هي ماذا؟ وصولهما معا، والمفروض أنه لن يصل إلا حكم ظاهري واحد. ماذا يقول السيد؟ يقول لا، مركز المنافاة ليست مرتبطة بالوصول، سواء وصل الحكمان الظاهريان إلى المكلف وتنجزا عليه أم لم يصل، هذا ليس مركز المنافاة. مركز المنافاة في ملاك المنافاة والمضادة بين حكمين ظاهريين مرجعها إلى المنافاة بين الأغراض الواقعية. لماذا؟ بناء على مبناه الكبروي أن حقيقة الحكم الظاهري ترجع إلى الحفاظ والتحفظ على الأحكام الظاهرية، ومعنى ذلك على الأحكام الواقعية. نعم، ومعنى ذلك أن الأحكام الظاهرية ملاكاتها ليس في جعلها وليس في متعلقاتها، وبعبارة تقدمت في القسم الأول، ليس للأحكام الظاهرية مبادئ مستقلة عن الأحكام الواقعية، بل الأحكام الظاهرية ملاكاتها عين ملاكات الأحكام الواقعية. فإذا قلنا توجد منافاة بين حكمين ظاهريين، في قوة أن نقول توجد منافاة بين غرضين وملاكين واقعيين، والملاك الواقعي موجود سواء وصل إلى المكلف أو لم يصل إلى المكلف، فنكتة المنافاة لا ترتبط بالوصول، خلافا لما ذهب إليه السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول في مرحلة الملاك لا توجد منافاة بين حكمين واقعيين. لماذا؟ يقول لأن الحكم الظاهري ملاكه في جعله، ملاك الحكم الظاهري في جعله. فإذا كان عندنا حكمان ظاهريان، يعني عندنا جعلان وكل جعل ملاكه قائم بنفس جعله، فتعدد موطن الملاك وتعدد موطن الجعل، والتضاد لا يتحقق إلا إذا اتحد الموضوع، بينما مع تعدد الموضوع لا يوجد تضاد، والمفروض أن الموضوع متعدد، لأن الحكم الظاهري الأول ملاكه في جعله، وموضوع الحكم الثاني وملاك الحكم الظاهري الثاني في جعله، فالجعل متعدد فالموضوع متعدد فالملاك متعدد فلا مضاد إلا إذا وصل وتنجز على المكلف. قال ثانيا أن الحكمين الظاهريين المختلفين، يراد بالاختلاف هنا يعني أنهما ليس في درجة وفي عرض واحد، متنافيان بوجوديهما الواقعيين. لماذا؟ هذا بناء على مبناه الكبروي من رجوع حقيقة الحكم الظاهري إلى الحفاظ على ملاكات الأحكام الواقعية، سواء وصل إلى المكلف أو لا، يعني علم وتنجز أو لم يعلم بهما، كما تقدم في محله في مبحث الأحكام الظاهرية في القسم الأول. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن البراءة عن التكليف الواقعي منافية ثبوتا يعني في مرحلة ملاك والواقع للحجية المشكوكة على ضوء ما تقدم في النقطة السابقة. قلنا نحن أن كل حكمين ظاهريين عرضيان يوجد تنافي بينهما، لا يوجد تنافي بين حكمين ظاهريين في إذا كانا في طول بعضهما الآخر، فالحكمان الظاهريان الطوليان لا تنافي بينهما. موضوع التنافي بين الأحكام الظاهرية العرضية، هذا تقدم بالأمس وتقدم قبل قليل. قال إن أن البراءة عن التكليف الواقعي، البراءة هو الحكم الظاهري الأول، منافية ثبوتا للحجية المشكوكة على ضوء ما تقدم. وجه المنافاة ما هو؟ وهذا مركز المنافاة. أما وجه المنافاة أن جعل البراءة يعني جعل حكم ظاهري، لأن البراءة حكم ظاهري، فجعل البراءة ماذا يعني؟ يعني إبراز اهتمام المولى بالأحكام الترخيصية، فجعل البراءة يعني اهتمام المولى بالأحكام الترخيصية وعدم اهتمام المولى بالأحكام الإلزامية، واحتمال الحجية المشكوكة وفرض الحجية المشكوكة، يعني ماذا؟ اهتمام المولى بالأغراض اللزومية، هذه كلها مواقع بالأغراض اللزومية، لأن خبر الثقة والأمر قامت على وجوب الدعاء، والبراءة قامت على أساس نفي وجوب الدعاء، فالبراءة تنفي وجوب الدعاء والأمارة تثبت وجوب الدعاء، فالأمارة حكم ظاهري ناشئ من عدم اهتمام المولى بالأحكام الإلزامية، واحتمال الحجية ناشئ من احتمال المولى بالأحكام الإلزامية، فيرجع إلى اهتمام المولى وعدمه اهتمام المولى، فيكون تنافي، فالبراءة تبرز جانب عدم الاهتمام بالأحكام الإلزامية، والحجية تبرز جانب اهتمام المولى، فجعلهما حجة يعني اهتمام المولى وعدم اهتمام المولى، وهذا هو وجه التنافي الذي تقدم بالأمس. إذا هناك منافى، لماذا هناك منافى؟ لأنهما حكمان عرضيان. رابعا، إذا تحققت المنافى هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ لا يكون حجة قطعا، أحدهما ليس بحجة. ولهذا قال رابعا أن مقتضى المنافى بين الحكمين الظاهريين البراءة والحجية تستلزم عدم الحجية واقعا ونفيها، يعني ونفي الحجية. خامسا، نحن جاءنا دليل دال على البراءة وهو رفع عن أمة ما لا يعلمون. يقول الدليل الدال على البراءة عن نفي التكليف الواقعي وهو وجوب الدعاء يدل التزاما على نفي الحجية المشكوكة. لماذا؟ قلنا نحن لأن جعل المولى البراءة حجة، هذا يدل التزاما على عدم حجية ذلك الخبر المشكوك، لأنهما ماذا؟ متنافيان، فلا يمكن جعل الحجية لكلا دليلين. جعل الحجية لكلا الدليلين هذا معناه أن المولى يهتم ولا يهتم، هذه منافاة. فإذا كان المولى قد قال دليل رفع عن أمتي ما لا يعلمون حجة، هذا معناه أنه ماذا؟ أبرز اهتمامه بالأحكام الترخيصية، وأما ذاك الخبر الذي يدل على وجوب الدعاء فلا يهتم به المولى، لا يهتم به المولى. نحن لم نقدم المولى، نقوم قام الدليل على حجية البراءة، فهذا يدل التزاما على أن ذاك الخبر المشكوك ليس حجة. يعني الاستكشاف مقام إثباتي وليس مقام ثبوتي. يقول وهذا يعني أننا خامسا أن الدليل الدال على البراءة، ركزوا، بعض الأخوة يشتبه، يقول البراءة عن التكليف الواقعي تدل التزاما على نفي الحجية المشكوكة، ليس نفس البراءة بل الدليل الدال على البراءة، يعني رفع عن أمة ما لا يعلمون، رفع عن أمة ما لا يعلمون، هذا الدليل إذا جعله المولى حجة فهو يدل التزاما على عدم حجية ذلك الخبر المشكوك. خامسا، أن الدليل الدال على البراءة عن التكليف الواقعي يدل بالالتزام على نفي الحجية المشكوكة. هذا نظير شيخنا، إذا قلنا القطع بالتكليف يدل على عدم حجية خبر الثقة الدال على المخالفة، فإذا كنت أقطع بوجوب الدعاء مثلا وجاءني خبر يقول الدعاء ليس بواجب، فالقطع بوجوب الدعاء يدل بالالتزام على عدم حجية ذلك الخبر. قال وهذا يعني أننا بإجراء البراءة عن التكليف الواقعي سنثبت بالدليل نفي الحجية المشكوكة، فلا حاجة إلى أصل البراءة عنها وإن كان لا محذور فيه أيضا. هنا يقول لا، يمكن جريان البراءة، لا يوجد محذور عقلي وهو محذور تنافي، لأن موضوع التنافي هو الأحكام الظاهرية العرضية، ونحن الآن كلامنا في ماذا؟ في حكمين ظاهريين أيضا عرضية، أيضا عرضية، أيضا عرضيين. لا نعم لا لا، هو نحن فيما سبق يقول لا يوجد محذور من جهة التنافي، التنافي بين الحجية المشكوكة وافتراض ثبوتها. الحجية المشكوكة إذا فرضت أنها ثابتة واقعان فإجراء البر يعني البراءة لنفي الحجية المشكوكة ينافي ثبوت الحجية، هذا ما تقدم بالأمس. البراءة الثانية لنفي الحجية المشكوكة ينافي افتراض ثبوت الحجية واقعا. يقول هذا المحذور لا يرد في المقام، لأن الكلام بين البراءة الأولى وبين الحجية والحجية المشكوكة، وليس بين البراءة الثانية وبين الحجية المشكوكة، فما ذكر من محذور التنافي لا يرد في المقام، كما أن محذور اللغوية لا يرد، كما أن محذور اللغوية لا يرد في المقام، لأنه كان محذور اللغوية يقوم على أي أساس؟ يقوم على أساس أنه إذا كان المكلف أجرى البراءة عن نفي التكليف الواقعي، أمن نفسه من ناحية العقوبة، فلا حاجة إلى جريان براءة أخرى. أجاب السيد أنه لا، هناك فائدة تترتب على البراءة الثانية. ما هي ثمرتها؟ ما هي هذه الفائدة؟ هذه الفائدة عبارة عن أنه إذا احتمل المكلف أن يكون هذا التكليف حجة، أو قل بعبارة أخرى، إذا احتمل أن يكون هذا الخبر وهذه الأمارة الشرعية حجة فيحتمل العقوبة. إذن فاحتمال العقوبة لها منشأان، المنشأ الأول هو احتمال العقوبة الناشئ من احتمال التكليف الواقعي، وهذا ارتفع بإجراء البراءة، ومنشأ آخر وهو احتمال العقوبة الناشئ من احتمال الحجية، من احتمال الحجية، وهذا لا ينتفي إلا بإجراء براءة ثانية. هنا يقول السيد نحن لسنا بحاجة إلى إجراء براءة ثانية. لماذا؟ لأننا إذا أجرينا البراءة عن التكليف الواقعي فالدليل الدال على البراءة ينفي تلك الحجية، فلا نحتمل العقوبة أصلا، لأن الدليل الدال على البراءة الشرعية إذا كان هو المجعول فيدل بالالتزام على نفي الحجية المشكوكة، وإذا كانت الحجية المشكوكة منتفية فنحن لا نحتمل العقوبة، وإذا لا نحتمل العقوبة إذا لسنا بحاجة إلى إجراء براءة ثانية. هذا تمام الكلام في تصوير المطلب. ثم السيد يقول تتم لبحث موارد جريان الأصل العملي، هل أن الأصل العملي يجري في الاستصحاب أو لا يجري في الاستصحاب؟ عفوا، هل أن الأصل العملي يجري في الأحكام الظاهرية أو لا يجري في الأحكام الظاهرية؟ قلنا البراءة لا حاجة لأن تجري في الحكم الظاهري، وإنما نكتفي بإجراء البراءة لنفي الحكم الواقعي. لكن الاستصحاب هل يمكن أن نستصحب حكما ظاهريا؟ يقول السيد نعم يمكن، لا مانع من ذلك، ومثال على ذلك أن نستصحب حجية خبر الواحد لإثبات حجية خبر الثقة، هذا المثال الذي ضربناه بالأمس وقلنا هذان حكمان ظاهريان ليان، او نستصحب حجية الظواهر اذا كنا على يقين بان الظهور حجة ثم نشك في بقاء حجية الظواهر. لماذا نشك؟ اما لاحتمال نسخها، او لاحتمال انها مختصة بزمن المعصوم عليه السلام، فبعد عصر المعصوم نشك هل ان خبر الواحد حجة او ليس بحجة، نشك هل ان الظهور حجة او ليس بحجة، فنستصحب بقاء حجية الظهور وبقاء حجية خبره ثقة، وهذا استصحاب لحكم ظاهري وهو الحجية. إذا لا مانع من جريان الأصل العملي كالاستصحاب في الأحكام الظاهرية. قال: ويمكن تصوير وقوع الأحكام الظاهرية موردا للأصول العملية في الاستصحاب كما صورناه في البراءة، إذ قد يجري استصحاب الحكم الظاهري لتمامية أركان الاستصحاب فيه، وهو وجود يقين سابق وشك في البقاء وأثر عملي. مثال على ذلك: قلنا استصحاب حجية خبر ثقة، كنا على يقين بأن خبر الواحد حجة، الآن نشك في بقاء هذه الحجية، نستصحب بقاء الحجية. كنا على يقين أن الظهور حجة، نشك في بقاء الظهور لاحتمال النسخ، نستصحب حجية الظهور لتمامية أركان الاستصحاب. وعدم تمامية ماذا؟ أركان الاستصحاب في الحكم الواحد، لأنك قد تقول أنه أنتم استصحبتم بقاء حجية الظهور. نقول: لماذا لا نستصحب نفس الحكم الواقعي؟ إذا قال تعالى: أقيموا الصلاة، قلنا صيغة أمر ظاهرة في الوجوب، لماذا لا تستصحبوا نفس الوجوب نفس الحكم الواقع؟ نقول: قوله تعالى في زمن المعصوم أقيموا الصلاة ظاهر في الوجوب، والظهور حجة، إذن الصلاة واجبة. بعد عصر المعصوم نحتمل النسخ مثلا، فماذا نقول؟ هذا الظهور الآن مشكوك فيه، فبالتالي الوجوب الواقعي وهو وجوب الصلاة المستظهر من قوله أقيم الصلاة، هذا مشكوك فيه أو ليس مشكوك فيه؟ أيضا مشكوك فيه. إذا تشك في الكبرى فأيضا يكون الشك في الصغرى. إذا كان أصل الظهور مشكوك فيه فيكون وجوب الصلاة أيضا مشكوك فيه وهو الحكم الواقعي. فبدل أن تستصحبوا بقاء حجية الظهور، استصحبوا ماذا؟ نفس الحكم الواقعي وهو وجوب الصلاة، لأنك تعلم بأن الصلاة واجبة، الآن تشك في بقائها، نستصحب بقاء نفس الحكم الواقعي. لاحظ ماذا يقول؟ يقول: وعدم تمامية أركان الاستصحاب في الحكم الواقعي كما إذا علم بالحجية وشك في نسخها في ارتفاع الحجية، كحجية ماذا؟ كحجية خبر الواحد، كحجية الظهور، فإن المستصحب هنا نفس الحجية وليس المستصحب هو نفس الحكم الواقعي ليس هو المستصحب، انما المستصحب هو الحجية. لماذا لا نستصحب الحكم الواقعي؟ يقول السيد: لان الاركان ليست تامة. ما هو الركن الذي ليس تام؟ لا، الشك في بقاء الحكم الواقعي. وإذا يعني كنا على يقين بوجوب الصلاة، الآن نشك في بقاء هذا الحكم لاحتمال ارتفاعه. لماذا؟ لأن لا يقين بالأمر، يكون الشك في نفس الوجوب. فبالتالي اذا كنا نشك في هذا الوجوب لماذا لا نستصحب بقاء هذا الوجوب؟ نريد هذا، نريد ما هو الركن الذي ليس تام. نعم، هو احد احتمالين، انا اسهله، اما ان تفكروا في اليقين او تفكروا في الشك. يقول وعدم تمامية أركان الاستصحاب في الحكم الواقعي، فإن المستصحب هنا نفس الحجية للحكم الواقعي. كواقعية تبقى، كواقعية تبقى، نعم، لعدم الشك، لأننا على يقين نحن بالحكم الواقعي. أنا كنت على يقين أن الصلاة واجبة، الآن أشك، لا، الشك في الأحكام الواقعية يتحقق، لماذا لا يجري؟ وإذا لم نشك في الأحكام الواقعية إذن كل الأحكام التي نقوم بها أحكام واقعية. الحكم الظاهري أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. الحكم الواقعي لا يشك في بقاء هذا الشك الذي يقع في الأحكام الواقعية فيها في الوصول إلى الأحكام الواقعية. لا نقل الأحكام الواقعية في نفس الاحكام الظاهرية، لكن بعد ان وصلنا الى الحكم الواقعي كيف يجوز ان يقع شك فيها؟ الشك في بقائه. لا يجوز الشك في بقائه بعد ان وصلنا اليه. بلي، هل افكر فيه قليلا؟ نعم؟ لا، ليست مغالطه، انا اريد ان اغالط الشيخ. قال الوظيفه في حاله الشك البدوي، غدا نعطيك الجواب سيد شوي تفكر فيه. قال الوظيفة الأولية في حالة الشك، الوظيفة الثانية في حالة الشك. هذا تمام الكلام في خصائص الأصول العملية وما يرتبط بها. ينتقل السيد بعد ذلك في البحث إلى بيان الوظيفة في حالة الشك البدوي. تقدم في الحلقة الأولى والحلقة الثانية أن المكلف تارة يكون شكه شكا ساذجا، وهذا مورد للبراءة الشرعية والخلاف هل هو مورد للبراءة العقلية أو أصالة الاشتغال بناء على مسلك حق الطاعة. وتارة يكون الشك مقرونا بعلم، وهذا هو موارد العلم الإجمالي. وتارة يكون الشك مع وجود حالة متيقنة سابقة، وهذا هو مورد الاستصحاب. كلامنا نحن الآن في حالات الشك البدوي، وكلامنا في مقامين. المقام الأول بتعبير السيد الشهيد الصدف في الحلقة الأولى في تأسيس القاعدة الأولية، والمقام الثاني في تأسيس القاعدة الثانوية التي عبر عنها بالوظيفة الأولية والوظيفة الثانية. الوظيفة الأولية هي لحاظ حكم العقل في موارد وجود شك في التكليف الواقعي، كالشك في وجوب الصلاة أو الشك في حرمة تناول لحم الأرنب أو ما شابه ذلك. إذا كان الشك في تكليف واقعي، ما هو حكم العقل في مثل هذا مورد؟ هذه هي الوظيفة الأولية بلحاظ حكم العقل وبغض النظر عن الدليل الشرعي. المقام الثاني ما هو حكم الشارع في مثل هذه الموارد، موارد الشك الساذج والشك البدوي؟ فأراد من الوظيفة الأولية بيان حكم العقل، وأراد من الوظيفة الثانوية بيان حكم الشارع. الوظيفة الأولية في حالة الشك قال: كلما شك المكلف في تكليف شرعي كالشك في وجوب الدعاء ولم يتأتى له إقامة الدليل عليه إثباتا، يعني يثبت الوجوب أو نفيا، يعني أن ينفي، لم يتأتى له إقامة الدليل الشرعي، فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه. ويقع الكلام أولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن أي تدخل من الشارع في تحديدها، أي في تحديد الوظيفة العملية. وهذا يعني التوجه إلى تعيين الأصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها، وليس هو إلا الأصل العملي عقلي، يعني حكم العاقل. ويوجد بصدد تحديد هذا الأصل العقلي مسلكان تقدم في الحلقة الأولى وفي الحلقة الثانية. المسلك الأول هو مسلك المشهور الذي عبر عنه بقبح العقاب بلا بيان، أو بتعبير آخر قبح المؤاخذة بلا برهان. والمسلك الثاني وهو مسلك السيد الشهيد، وهو مسلك حق الطاعة، أي مسلك منجزية الاحتمال. فيكون حكم العقل بناء على رأي المشهور أنه تجري البراءة العقلية، وبالتالي ينتفي الوجوب أو ينتفي الحرمة، يعني نفي الأحكام المحتملة. بينما بناء على رأي السيد الشهيد تكون الأحكام والتكاليف الواقعية المحتملة منجزة في ذمة المكلف بناء على مسلكه، مسلك حق الطاعة. وسوف يقع الكلام في بيان الأدلة المبرهنة لإثبات مسلك قبح العقاب بلا بيان، ثم يقع الكلام بعد ذلك لاحقا في مسلك السيد الشهيد. ويقع الكلام في البراءة العقلية في أنها هل هي حكم عقلي أو هي حكم عقل، لا ليس شرعي، أو هي حكم عقلائي، والثمرة المترتبة على ذلك يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله.